هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تفقد النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، تمر هذه الأيام ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد الموجي، وبهذه المناسبة نعيش حلقة الليلة مع الموجي من خلال تسجيلات من زمن فات. نبدأها ببرنامج حكايات وأغنيات الذي قدمه البرنامج العام عام 1978، ويروي فيها ذكرياته حول بعض أغانيه. تسجيلات من زمن فات. هنا القاهرة. حكايات وأغنيات، لقاء يومي تعده وتقدمه مشيرة كامل. عزيزي المستمع، هذه الأغنيات التي أبدعها ملحنوها خلال حياتهم الفنية العريضة وأضاءوا بها حياة الملايين وأثرت في وجدانهم وصارت ملء الأسماع حتى أصبحت جزءا من كيانهم، هذه الأغنيات تكمن وراءها قصص وحكايات طريفة ممتعة، وتغلفها ذكريات عزيزة حلوة يتشوق السامع لمعرفتها، وخاصة إذا كانت على لسان مبدعها. مع الموسيقار محمد الموجي. مين قالك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا؟ موسيقار الأستاذ محمد الموجي، تذكر سيادتك هذه الأغنية؟ أذكرها. طب حكايتها إيه؟ كنا في صيف تقريبا سنة 60 و61، يعني قبل افتتاح التلفزيون بمدة بسيطة، وكنت بصيف في رأس البر أنا والأولاد، وإذا البرقية جالي من مخرج محمد سالم أحمد القاهرة فورا، وأنا في استوديو مصر، فرحت له على استوديو مصر على طول، يعني من القطر على استوديو مصر، فقلت له إيه؟ قال لي الأغنية دي لازم تسجل في خلال 24 ساعة أو 3 أيام على الأكثر، لأن ديت هتكون من الأغاني اللي هي اللي افتتح بها التلفزيون، وأنا كلفت الأستاذ حسين السيد إنه يعملها بالشكل التلفزيوني، وأنا طبعا لا أعرف التلفزيون شكله إيه ولا أعرف هيكون زي الأغنية التلفزيونية، أنا صاحب لحن أغاني سينما، إنما التلفزيون يمكن يكون له مفهوم آخر. فقلت له إديها لي، وكان في دكة خشب كده جنب الاستوديو، فرحت راكن عليها شوية ومعايا الكلام لغاية ما نعست. فصحاني قال له انت جاي تنام؟ قلت له معلش تعب السفر وبتاع. انا اثناء شويه النوم اللي نمتهم دول او النعاس اللي انا نعسته، زي ما كنت جالي خط او على راي ناس يقولوا ايه راس الخيط، شوف البدايه عن راس الخيط، فبدات الحن. مين قال لك تسكن في حريتنا من غير عود وعلى الكنبه الخشب ديت اللي هي استوديو مصر؟ والحمد لله طلعت كويسه. تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا، مين قالك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا، مين قالك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا، يا تشوف لك حارتنا خضراء حبيتك. ايوه انا مش نكره والحب عذاب وانت ادرى. انت اللي زرعت الشوقنا وزرعت الشوق على باب بيتنا. يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل ودي بيتنا. أستاذ الموسيقار محمد المنجي، تذكر سيادتك هذه الأغنية؟ أذكر. طب حكايتها إيه؟ يا رب حكاية طريفة وخناقة حصلت بيني وبين الأستاذ المؤلف مرسي جميل عزيز مؤلف الأغنية. وبعد الكلام طبعا لحنته وتعمل في الفيلم وتزاعه، فلقيته بيكلمني في التليفون يقول لي اهلا وسهلا بالملحنين اللي لحن لحن في ربع ساعه، الحنين اللحن فيها والسقوط ولا سرق البيض، انا اقعد 13 اقلب فيها وانت تلحن لي في ليله، انتوا ملحنين. وقعد يعمل معايا خناقه في التليفون ازاي انا. قلت له اعرفك ان لحنتها في ساعه ولا في ليله؟ العال اللحن باين، اللحن باين معمول في ليله، ما فيش ربع ساعه، مسكتني العود وسلطنتني البتاع ورقان، انا محروق دمي 13 اقلب فيها وانت تلحنها لي في الليله ولا في. قلت له طب هفكرك يا موسى ان اللحن ده هينجح ويبقى اكتر من يوم القمر على الباب كمان. قال لي طبعا مش عارف. وقعد مهم بقت خناقه بيني وبين مرسي وفيه مراهنه على ان اللحن ده. قلت له يا سيدي صحيح انت دلوقتي تقلب في 13 وفي شهرين، لكن افرض الخاطر بتاعي جاني وعملتها ليله ولا ليلتين انت تكره؟ ففهمت ان الخاطر الموسيقي لما بيجي غير المؤلف لما يمسك قلم ويشطب ويغير ويكتب سطره ثانيه ويقطع الورق ويرميه. طب انا برضه ساعات برضه امسك العود وارميه بعيد وامسك الورق واقطعه واغير الليله واروح وارجع تاني متخانق وانزل من البيت وارجع تاني اروح المكتب، يعني برضه الواحد بيحصل له المعاناه دي. انما المهم انا كسبت الرهان ان مرسي قال. قلت له انا هفكرك ان احنا ده هيكون عظيم. Yeah. تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، أنا يا ما صبرت زمان على نار وعذاب وهوان. موسيقار الأستاذ محمد الموبي، تذكر سيادتك هذه الأغنية؟ أذكرها وأخي أذكر أختها اسأل روحك. طب حكايتها إيه؟ طلبت مني سيدة أم كلثوم أن ألحن أغنية للصبر حدود. أنا شخصيا لحنت لأم كلثوم في ربع العدوية، ولحنت لها أغاني مناسبات، والحاجات دي كلها ما خلتني برضو ما أعرفش منين الباب لأم كلثوم، يعني أدخل لها منين. شغل الوصلة يختلف اختلاف كثير جدا عن الأغاني المناسبات، فبقيت محتاس أعملها سيجة، أعملها رصد، أعملها نهواند، أعملها حجاز، ألحنها زي السنباطي، ألحنها زي الأصبي، ألحنها زي زكريا، فمش عارف أعمل إيه. المهم اهتديت إلى خط وهو الشيخ زكريا أحمد الله يرحمه، أنا كنت أحبه جدا، نفس الكلام فيه شبه من زكريا أحمد. أنا بحب السنباطي وبحب أم كلثوم، فلقيت نفسي وانا بلحن لسيدة أم كلثوم بقى تقول لي اعمل لي دي كده، انا عاوز دي كده، بتطلب راحتها الصوتية، يعني بتقول لك انا النغمة دي مثلا ما احبهاش او ما اتفقش مع ادائي، بقيت اسمع كلامها لغاية ما لقيت نفسي تكلسمت وتصنبطت وبقيت زكريا وبقيت اصبي، وفي الاخر بس في الكوبي الاخراني اللي هو ما صبرنيش ما خلاص طلعت حاجة ما يدوبك حاجة من ريحة الموجي. انا جيت متضايق قوي ان انا زي ما حطيت شخصيتي من اول اللحن ده، يعني انا ام كلثوم سلبتني خالص لدرجه اني افكر الا بمخ ام كلثوم. فجيت اسال روحك قلت لها اسمعي بقى ارجوكي انت ام كلثوم زي فستان جميل جدا، انا مش عاوز اكون الفستان، انا عاوز اكون زي برش الماز محطوط على صدر الفستان اللي لابسه ام كلثوم، ابقى واضح ما تكلسمنيش وما تصنبطنيش، سيبيني اعمل اللي انا عاوزه. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها انا عاوز اعمل الحاجات اللي بعملها. قالت لي قلت لها يعني عاوز اعمل زي بعمل لعبد الحليم، زي بعمل لشادي، زي بعمل لفايزه، ما اغاني كلها ناجحه وحلوه، وبعدين اجي قدامك الاقيكي بتطلبي حاجات ويعني بتثبتي فيا انغام انا عاوز اعملها، وبحب ارضيكي. وبقت خناقه حاده لدرجه ما اتخانقنا مع بعض، جت في الكوبليه من الكوبليهات بتقول لي اعملي لي راست. قلت لها ما ينفعش. قالت لا انا عاوزاها مش، قلت لها شوف بقى انا مش هلحن، ورحت واخد بعض نازل على السلم وبقى تندهلي تعالى مجنون انت رايح فين، ورحت ماشي. جالي الله يرحمه عبد الصالح واحمد الحفناوي يقوم يصلحوني يقول لي تعالى. فلما دخلت عليها قالت لي ايه يا اخويا؟ قلت لها ما فيش حاجه. قالت طب روح اعمل انت عاوزه، وروح اعمل انت عاوزه يا اخويا، مش هتعرف تعمل ايه. فروحت غيرت تاني اسأل روحك، كنت عملتها بشكل، بدأت عملتها بشكل تاني، لذلك تلاقي اسأل روحك هي شكلها مختلف خالص عن الصبر حدود. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، أنا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوات، أنا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوات. شجر صفحات يا من كتب فيها خطوط رقيقة بتوصف قدرتك بيها. موسيقار الأستاذ محمد الموجي، تذكر سيادتك هذا اللحن؟ أذكره. طب حكايته إيه؟ حكايته إن عبد الحليم كلفوه في الإذاعة بعمل 30 دعاء عشان يتقالوا على مدار شهر رمضان. بدأنا بتحمس معنا الأستاذ فتح مصطفى مؤلف الدعاءات، وقعدنا نبتدي نسجل كل يوم لحن اتنين دعاء اتنين لغاية ما أجر بينا الوقت ولقينا بقى مش قادرين نكمل أو مش قادرين نوافق بين إمتى نلحن وإمتى نسجل والمواعيد يا ترى قبل الفطار ولا بعد الفطار. المهم بقت حالة ربكة لدرجة إن مثلا يحفظ مني اللحن عبد الحليم يخش الاستوديو يغنيه يوم يديني كلام أخش الاستوديو فاضي ألحنه على بال هو ما يسجل الدعاء اللي كان معانا او ما حفظ الدعاء اللي انا بلحن فيه يخش بالشكل ده لغايه ما بقت مساله. بس حقيقي كانت بتطلع حاجات عفويه وغطيه باللي هي بدون تحضير وبدون الانسان ما يقعد مخصوص يقعد يلحن. فديت انا بحترم الافكار اللي بتيجي بنت الساعه يعني. زائد كمان ان رمضان والحاله الصوفيه اللي الانسان يبقى فيها وانا بصوم رمضان واصلي خمس فروض بتوقيتهم ما بأخرش فرض وأنا بصوم رمضان من عن 9 سنين يعني حقيقة هذا الشهر بحترمه احترام كامل وأصليه وأصومه. فيمكن برضو ربنا بيقوله بالإنسان من حاجة مش على باله لأن الإنسان بيكون مخلص وفي اتصال بينه وبين ربنا، ربنا بيعطيه وبيلهمه النار الجديدة. يعني الله سبحانه وتعالى برضو بيدي الإنسان شيء يكونش على باله. ويمكن برضو عشان خاطر ربنا ألهمنا ممكننا نعمل على عموم. على فكرة ما كملناش 30 دعاء، هم عملنا حوالي 13 دعاء فقط. وعبد الحليم إذا ما يكون انسحب من بدن كده بهدوء، فأنا أصريت أن أكمل الأدعية ديت وعملت حوالي 11 كمان فضلهم 24 فاضل عليا 6 يمكن إن شاء الله في رمضان الجاي نكملهم 30. خليك. موسيقار الأستاذ محمد الموجي. تذكر سيادتك هذا اللحن؟ أذكره. طب حكايته إيه؟ كان فيها برضو حكاية تريك أو حيلة فاتت عليا أو ما حدش قال لي عليها يعني. هو تأليف الأستاذ مرسي، بيقول يهديك يرضيك الله يخليك، ما تلوعنيش ما تدوخنيش ما تبعدش، حاجات من المعنى ده. فطبعا هذا الكلام يوحي ان المطربه بتغني لحبيبها في الفيلم، حبيب القلب المطرب طبعا بتغني له يهديك يرضيك ولا حاجات. واذا بعد ما لحنت وبحفظ عفاف ورحنا للاستوديو نسجل ودخلت الفيلم اتفرج، واذا بيها بتغني لحصان. المهم الشيء الغريب ان الاغنيه اتغنت قبل الفيلم ما يعرض والناس حبتها ونجحت. يعني تقريبا مفهومي انا بالظبط انها بتغني لواحد شاب بتحبه في الفيلم. فلما بصيت لقيت انها بتغني لحصان، انا ما اعرفش ايه اللي حصل ليا شخصيا من جوه. انا داخلي يا نهار اسود، انا عمال حرق نفسي وعمال اطلع على نغمات حلوه وبدور على نغمه تخلي الست من دول تحب الراجل بتاعها، ابص دي بتغني لحصان. يهديك يرضيك الله يخليك، آخر مع الموسيقار محمد الموجي في حكاية جديدة وأغنية جديدة. غدا لقاء جديد مع حكايات وأغنيات. حكايات وأغنيات، إعداد وتقديم مشيرة كامل. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. هنسمع سهرة ممتعة جمعت بين الفنانة صباح والموسيقار محمد الموجي، اللي جمعهم الإذاعي القدير وجدي الحكيم من خلال برنامج ليالي الشرق. تعالوا نسمع مع بعض. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. زمن فات. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مع لقاءات نجوم الفن في ليالي شهر رمضان المبارك. في هذه الحلقة أيها الإخوة، يسر برنامج أن يقدم لكم لقاء سجله ميكروفون ليالي الشرق في لبنان، وجمع بين نجمة الفن اللبناني المطربة صباح وبين الملحن الفنان محمد الموجي. مدام صباح أستاذ موجي، البرنامج بيرحب بيكم ويسعده أنه يقدم للإخوة المستمعين هذا اللقاء بعد أن طال شياقهم لمدام صباح. أهلا أستاذ موجي. يمكن يحب يسمع يبدأ ببعض الأسئلة. هو البرنامج زي ما انت عارفة مدام أنه كل سنة بيستضيف مجموعة من النجوم بيتبادلوا الأسئلة. ففي سهرة اللادي معاك الأستاذ الموجي، ويحب أنه هو يوجه لك بعض أسئلة وبرضه انت هتسأليه يعني بعد كده. طب يعني بما ان الناس مشتاقين لصوت صباح انهم يسمعوها، يعني هخرج عن التقاليد، بيقولوا الست تتكلم الاول، انما انا اي هتكلم الاول عشان تسمع الناس صوتي لانهم مشتاقين لي جدا. بطبيعه الحال ان الفنان حياته الخاصه هو حر فيها، مش كده ولا ايه؟ ايش معايا؟ والجماهير بتحب تسمع الحاجات اللي هم بيعلوهم حق في اسئله معينه مثلا، فبتحب يخشوا في حياه الانسان الخاصه في سؤال مثلا بيقولوا والنبي اطمنونا على ان ست صباح كان صوتها من سنه او من يمكن كان حصل فيه تعب شويه، فعاوزك تطمنيهم اكتر وتقولي لهم عن الحاله اللي كانت عندي. اصل الحاله اللي كانت عندي عاديه، يعني زي اي حد بيغني وبيحصل له مثلا حاجات بسيطة، تعب يعني تعب كان بسيط والحمد لله زال يعني بصراحة، يعني مش أي مثلا حاجة. في ما هو فعلا كده إرهاق مش أكتر، وكل إنسان بيغني معرض للحكاية دي. حتى الدكتور في باريس قال لي كل حد بيغني معرض إنه يجي وقت يتعب شوي، خصوصا انت اشتغلت على المسرح كتير كمان. فعلا مظبوط. وما تنساش كمان ان انا غنيت في مهرجان بعلبك السنة دي وكان من انجح المهرجانات اللي انا عملتها، فالحمد لله يعني خلاص كل حاجة تمام الحمد لله. يعني بعد فترة العلاج طبعا بكتير كمان، واعتقد المهرجان ده اول مهرجان بيتعاد عرضه مرتين. ده صحيح، وانا احنا سجلنا مع بعض اسطنطين يعني برضو انت الحمد لله كويس. طيب في سؤال مش عارف هيكون محرج ولا مش محرج، بس عاوزين تجاوبي علينا يعني تجاوبي بصراحه شويه. طبعا اتجوزتي بسبب زوجة الراس، فالناس لحق انها تعرف الموضوع. يعني موضوع ايه؟ موضوع ان ليه اتجوزته او لا مش ليه ليه ولا يعني الظروف اللي حاطت بهذا. هي مش عايزه ليه؟ اولا رشدي اباظه شاب ممتاز وشاب اي بنت تتمنى تتجوزه، وانا زي اي ست حسيت اني انا لازم اتجوزه وحبيته واتجوزته، وبعدين لقينا ان الظروف مش مناسبه لا لحياته ولا لحياتي، افترقنا بكل اسف. طيب بس افترقتوا اصدقاء طبعا؟ طبعا عندي فيلم معاه قريب ان شاء الله. ده في القاهره؟ في القاهره طبعا. اللي انا هتروح القاهره ان شاء الله باذن الله الشهر الجاي. انا مشتاق للقاهره اكتر منك. بما ان القاهره يعني كان لها اثر كبير في وجودك وكفنانه، وطبعا لها زي الام انت عارفه طبعا القاهره دي طبعا، فاخدتي اتخذتي لون معين من الغناء او طبيعه معينه للغناء، لما رجعت لبنان حصل تغيير بالنسبه لادائك او لشغلك؟ لا طبعا، انت عارف انت من ايام ما كنا في مصر انت عارف ان انا بغني اللون اللبناني، وحتى في مصر كنت بغنيه وما كانوش في الاول يحبوه قوي، يعني دلوقتي بعد ما سمعوني انا بغني اللون ده كتير افتكر حبوه. فانت عارف من الاول انا بغني اللبناني، ولما جيت هنا في لبنان طبعا ما فيش اي مناسبه اني انا اغني غير اللون ده، وخصوصا ان هم هنا يعني عارفين ان صباح دي بتغني اللون اللبناني ومبسوطين في الحكايه دي، ويعني لا احنا كلنا بنقول ان صباح من احسن المطربات اللبنانيات اللي بتغني الحاجه اللبنانيه الصحيحه يعني. لكن طبعا لما ارجع مصر اكيد ان شاء الله هغني زي الاول اغاني مصري واغاني لبناني. ما طبيعي ما انت بتربيها في مصر انت قاعد. هي يمكن يعني ارجع مصر دي بتدي وتثير سؤال عند كتير من الاخوه المستمعين، وهي انك كنت تركتيها. الحقيقه انا ما تركتش مصر، الظروف هي اللي خلت الحكايه دي تكبر وتبقى بالشكل ده. اولا مش معقول انا اترك مصر او اسيب مصر، لان مصر زي يعني اكتر من بلدي واللي فيها اكتر من اهل ليا، وما انا مش ممكن انسى ان مصر كان لها الفضل الاكبر في نجاحي وفي اني انا بقيت كده صباح. وشقتي لسه لغايه دلوقتي موجوده هناك، بس اللي حصل ما اعرفش، اصل في كتير ولاد حلال زي ما انتم عارفين والحمد لله. اول ما خرجت من مصر زي اي واحده بتخرج، ما انا كل سنه بخرج باجي اعمل مهرجان بعلبك احيانا او اي شغل في لبنان، ما اعرفش ليه لما خرجت اخر مره الاشاعات وانه فتشوها وانه ما اعرفش مسكوا معاها ايه وانه لما ترجع مصر هيحصل ايه وهيحصل ايه، فما اعرفش ايه الجو اللي عملوه. فلما جيت عايزه ارجع مصر حسيت ان أنا يعني في مخضوضة ان في حاجة يعني في حاجة فظيعة هتحصل او اي حاجة. وبعدين انا كل الوقت ما كانش عندي مانع اكون بين مصر ولبنان زي اي فنان مصري او فنان لبنان. الحمد لله انت رجعت القاهرة في حفلة اللي اتعملت، شفت طبعا الاستقرار. طبعا ليلة كلهم بيحبوه ما في شك، وفي اي وقت يعني انا حتى رجع الشهر اللي جاي ان شاء الله عندي فيلمين ثلاثة في مصر. رجع والشوق طيب يا ستي، انا عاوز تقسيم حياتك الفنية على مراحل. ايه تقسمها لي ازاي بقى؟ يعني من الصغار مثلا الى مطربة الى ممثلة الى يعني حياتك المراحل نفسها. شوف طبعا اول ما ابتديت كنت زي البغبغاء اي يعني اللي اسمعه كده اقوله ما احسش بيه، كنت شوية عبطبط كده يعني كنت بتقولي ايه في الفترة دي؟ يعني ما كده مش فاهمة حاجة، يقولوا لي مثلي كده امثل، غني كده اغني، ما كنتش احس بلنا. ابتديت ابقى حقيقي احس بنفسي اني انا مطربة بعد ما غنيت مال الهوى يا ماما مال. انما توتا انا توتا دي ما لا يعني كانت كويسه ما فيش شك وكل حاجه، بس انا كنت لسه صغيره ما كنتش حاسه بقول ايه. بديت احس بقول ايه من ايام مال الهوى، وطبعا من ايام الحاجات اللي لا تعوض اللي انت عملتها لي، زي مثلا غنوه الغاوي. تصور ان لغايه دلوقتي اي بلد بروحها اول حاجه يطلبوها غنوه الغاوي، دي فظيعة الغنوة دي مش ممكن تموت ابدا. حلو ليه تقلق قوي؟ انت عارف يعني. تتقل قوي تزعل قوي، انا قلبي بيحبك قوي.